تلك جملة الخصائص العبقرية التي أجملناها من كلام لامبروزو وأشياعه، فكأنما شاء القدر أن يتفق الصاحبان في جوهر العبقرية ويختلفا في أعراضها اختلاف المقابلة، حتى في غزارة الشعر ونزارته على غير ما يقتضيه هذا الاختلاف. والمقابلة بين الصديق والفاروق في تكوين البنية وتركيب المزاج كان لها أثر كبير في المقابلة بين الرجلين العظيمين في الخلائق والجهود. فعمر بما نشأ عليه من الجسامة والهيبة لم ينشأ وله منبه من البنية ينبه أبداً إلى وجوب التهدئة والترويض، فمضى بتلك البنية كما يمضي راكب الفرس الجموح غير متوجس من جماحه، لأنه مطمئن آخر الأمر إلى العنان. وأبو بكر بما نشأ عليه من الدقة والنحول قد نشأ وله منبه إلى غوائل الحدة التي تعهد من أصحاب هذا التركيب ولا تؤمن غوائلها عليهم، فراد نفسه على التهدئة والترويض ومضى بتلك البنية كما يمضي راكب الفرس الجموح عودها قبل الدخول في المضمار أن تدع الجماح وأن تشعر بالعنان القابض عليها في كل حين. وهنا لا تكون التفرقة أيضاً من قبيل التفرقة بين القوة والضعف وبين القدرة والعجز عنها، ولكنها على ما قدمنا تفرقة بين قوة وقوة تكافئها، أو بين طرازين من القدرة يتقابلان. فلو كان أبو بكر ضعيفاً قليلاً لجمحت به الحدة ولم يعتصم من عزمه إلى كابح قدير على الكبح، فتحطم كما يتحطم الضعفاء. ولو كان شعوره بنفسه شعور ضعف وقلة لاستقر على هذا الشعور واستكان إليه، ولم يأخذ نفسه بالسمت والوقار ولا بمناقب السيادة والمروءة، ورضي له ولذويه بما يرضى به الضعفاء، ولكنه شعر من نفسه بقوة يعتصم بها ويقوى على رياضتها، فكان مثلاً للقدرة الرائدة والنفس المروضة كما تكون في الرجل الدقيق النحيل. في حياة الصاحبين موقف من المواقف النادرة التي يظهر فيها الرجل كله، ولا يتفق في التجارب النفسية أن يواجهها الإنسان مرتين في حياته، وهو الموقف الذي فاجأهما بموت النبي عليه السلام. ليس للصاحبين غير صديق واحد بمنزلة محمد عندهما من المحبة والتجلة، وهما لا يروعان كل يوم بنبأ فاجع يسوءهما كما يسوءهما نبأ موته وانقضاء عشرته والأنس بقربه. فالموقف نادر، والبلية به خليق أن تبتلي الرجل في كل ما ينطوي عليه من بديهة وروية. وابتلي به عمر فغضب غضبته المرهوبة وثار بالنعات يتوعدهم ليقطعن أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أن محمدا قد مات. غضب غضبة الرجل المملوء بقوته وحميته الذي لم ينبهه منبه قط إلى ترويض غضبه والمبالاة بعواقب ثوراته، وكأنما قام في دخيلة نفسه أنه يستكثر حتى على الموت أن يشترئ على الصديق الذي يحبه ذلك الحب ويجله تلك التجلة ويعتقد فيه تلك العقيدة، وينتظر حتى من الموت أن يتحامى جانب ذلك الصديق ويرعى له حرمة لا يرعاها لسائر الأحياء. وأبو بكر يحب محمدا كما يحبه عمر، ويأسى لفراقه كما يأسى، ويرفعه مثله درجات فوق مقام الأحياء من قبله ومن بعده، ولكنه رجل راض نفسه وقمع حدة طبعه وعرف الصبر على ما ليس يدفعه دافع ولا تغني فيه حيلة. فإن كان تسليم فهذا أحق المواقف بالتسليم وأولاها بطول ما ارتاض عليه من صبر وما تأهب له من أسوة. بذلك أدى كل من الرجلين ضريبة طبعه ومزاجه الذي لا بد له عن مطاوعته والاستجابة لدواعيه. ثم زالت الغاشية الأولى، فظهر الرجلان في حالة القرار كما ظهرا في حالة المفاجأة. ظهر أن عمر لم يكن ثورة كله، بل كانت فيه إلى جانب الثورة روية تفرغ للأمر في أحرج أوقاته. وظهر أن أبا بكر لم يكن روية كله، بل كانت فيه إلى جانب الروية مطاوعة لسليقة الحب والألفة قد تشغله عن العواقب إلى حين. فبينما هو مشتغل بتجهيز رسول الله، إذ بالأنصار يجتمعون في سقيفة بني ساعدة ليتخذوا لهم أميراً دون إخوانهم من المهاجرين، وإذا عمر يتأهب للأمر أهبته ويعاجل الخطب قبل استفحاله، ويأخذ أبا بكر من بيت رسول الله إلى سقيفة بني ساعدة ليبايعه هناك بالخلافة، ويتقي الحد من أبي بكر، فيهيئ في نفسه كلاماً يصلح لذلك المقام يمهد به لكلامه. وفي بعض الروايات أنه فكر في أمر المبايعة قبل ذلك حين لم يفكر فيها أحد من المهاجرين، وأنه شاور أناساً وشاوروه فيما يكون بعد وفاة رسول الله، فما كانت غضبته الثائرة إلا ريثما قبض على العنان بكلتا يديه، ثم كان عنانه ذلك أطوع عنان. كلا الرجلين العظيمين فيه روية وفيه حدة، تأتي الروية أولاً أو تأتي الحدة أولاً، ذلك هو موضع الفارق من بوادر المزاج والتركيب، ولكن الروية هناك قائمة في المزاجين حين تراد. وقد نلمس هذه الجوانب المتقابلة من مزاج الصاحبين في كل مسألة ذهبا فيها مذهبين ونزعا فيها إلى رأيين مختلفين، من ذلك مسألة الردة ومسألة خالد بن الوليد ومسألة الأعطية والنوافل للمؤلفة قلوبهم ولغيرهم من عامة المسلمين. في كل مسألة من هذه المسائل كان كل من الصاحبين عند طبعه ومزاجه أو عند المعهود من وصفه واستقصاء أحواله دليل أصدق دليل على خلوص الرأي وصراحة الضمير والتوجه إلى الأمر بما يستدعيه عندهما من مقدماته وموجباته في غير حيد ولا انحراف عن سواء السبيل. ففي مسألة الردة جنح أبو بكر إلى الصرامة وجنح عمر إلى الهوادة، وفي ظاهر الأمر أن هذا اختلاف على غير المنظور من طبيعة الرجلين، ولكن الواقع أنه لا يخالف المعهود إذا مضينا فيه إلى ما وراء الظاهر القريب. فقد كان أبو بكر عند طبعه حين أبى أن يترك عقالاً مما كان يأخذه رسول الله من فريضة الزكاة، وكان كذلك عند طبعه حين استثاره الاستخفاف به والجرأة عليه، كأنهم يستصغرونه ويتقحمونه، وهو الذي توقر طوال حياته من مكانة من يستصغر ومن يتقحم، لدقة في تكوينه وقوة في نفسه تعاف أن تحسب عليه الدقة في التكوين صغراً في المقام. وقد كان عمر عند طبعه حين أخذ بالتصرف والاجتهاد على حسب اختلاف الأحوال، وواثق من مصير الأمور إلى الخير بأية حال. أما مسألة خالد بن الوليد فقد كان السؤال فيها هل يحاسب أو لا يحاسب؟ فكان جواب الصاحبين على حسب المعهود فيهما من مزاج وخليقة، ولم يكن منظوراً أن يقضي أحد منهما بغير ما قضاه. قتل خالد مالك بن نويرة وبنى بامرأته في ميدان القتال على غير ما تألفه العرب في جاهلية وإسلام، وعلى غير ما يألفه المسلمون وتأمر به الشريعة، أفيحاسب على هذا أو لا يحاسب عليه؟ أول جواب يبدر إلى عمر عن هذا السؤال هو المحاسبة بغير وناء، ولم لا؟ ما الذي يتقى؟ من الذي يكون؟ إن المبالاة بعقبى حسابه ليست مما يروع عمر ويثنيه، بل لعلها مما يحفزه إلى التحدي والإسراع فيه. أما أبو بكر فقد استشار هنا طبيعة الاقتداء وطبيعة الإعجاب بالبطولة وطبيعة اللين والإغضاء، وهي تشير عليه بالإعفاء من الحساب أو بالإمهال به إلى حين، فهو لا يعزل قائدا من قواد رسول الله وسيفا من سيوفه، وهو لا ينسى بطولة خالد وإن زل أو أخطأ التأويل كما قال، وهو يؤثر اللين لأنه في عامة أحواله مطبوع عليه ما لم يمسه الأمر فيما يثير. وجاءت مسألة الأعطية، فأبى أبو بكر أن يتصرف في تمييز الأقدار، وأقدم عمر على التصرف والاجتهاد. وجاءت مسألة المؤلفة قلوبهم، فأعطاهم أبو بكر متبعاً سابقة الرسول، وأنكر عمر عطاءهم لأنهم كانوا يأخذون ما أخذوه والإسلام ضعيف. فأما الآن فماذا عساهم أن يصنعوا إن لم يأخذوا؟ ما يصنعونه كائناً ما كان لا يكرثه ولا يثنيه. وهكذا نستقصي علل الخلاف بين الصاحبين في كل مسألة من المسائل، فإذا هي في مردها خلاف بين قوتين من نوعين، أو خلاف في تناول الأمور على طريقتين، ولم تكن قط خلافاً بين قوة وضعف، أو بين حرص وتفريط، أو بين أثرة وإيثار. ومن المسلم أن القوة ضروب وأن العظمة صنوف، وأن اللين لا يلين أبداً والشديد لا يشتد أبداً، فلا بد من اختلاف بين العظيم والعظيم، ولا بد من اختلاف بين عمل العظيم الواحد في أوقات، وليس العجب أن يجري كل منهم على خطته وأسلوبه، وإنما العجب أن تتعدد ضروب القوة وتتعدد صنوف العظمة ثم تتوحد الخطة والأسلوب. وموضع العبرة بل موضع الإعجاز فيما تقدم هو تلك الدعوة التي شملت هذه القوة كلها في طية واحدة، وضمت هؤلاء الرجال جميعاً حول رجل واحد، وجذبت إليها أكرم العناصر التي تأتي بالعظائم وتصلح للخير وتقدم على الفداء. فأوجز ما يقال في تلك الدعوة أنها خاطبت خير ما في الإنسان، فلباها أمثال الصديق والفاروق، وأقبل عليها الأقوياء المخلصون من كل طراز، فليست هي بالدعوة التي تخاطب الضعف والضعة، ولا بالدعوة التي تخاطب الطمع والأثرة، ولا بالدعوة التي قوامها الترهيب والترغيب، ولكنها الدعوة التي يجيبها أكرم سامعيها ويتخلف عنها أقلهم سعياً إلى الخير واقتداراً عليه. والصديق والفاروق خير نماذج الرجال في الجزيرة العربية، ففي خلائق هذين العظيمين دليل على السر الذي من أجله نادى محمد قومه ومن أجله أجيب. ومن قال من المكابرين والمتعنتين إن دعوة محمد لم تكن بالدعوة الصالحة، فليقل: أي صلاح كان يلقى في الجزيرة العربية مجيبين أكرم وأقدر من هؤلاء المجيبين؟ وأي هداية بين الناس أشرف من الهداية التي تجمع إليها أقوى الأقوياء وأطيب الطيبين، على ما بينهم من تقابل في المزاج والرأي كأعجب ما يكون التقابل بين المختلفين المتفاوتين؟ وأي إقناع أقنع الصديق؟ وأي إقناع أقنع الفاروق؟ الخشية؟ المتعة؟ الشر؟ الطمع؟ لقد كانا إذن آخر من يجيب، وكان خصومهما إذن أسرع المجيبين وأسبق المؤمنين. إسلامه. قيل أن أبا بكر رضي الله عنه كان أول من أسلم، واتفقت الأقوال على أنه كان أول من أسلم من الرجال، وأن السيدة خديجة رضي الله عنها كانت أول من أسلم من النساء، وكان علي رضي الله عنه أول من أسلم من الصبيان، وكان زيد بن حارثة أول المسلمين من الموالي، وهو الذي تبناه النبي عليه السلام. وقال النبي عليه السلام: ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت منه عنده كبرة ونظر وتردد، إلا ما كان من أبي بكر، ما عكم عنه حين ذكرته له وما تردد فيه. فلما سهل إسلام الصديق هذه السهولة التي لم تؤثر عن أحد غيره، كما جاء في ذلك الحديث الشريف. لعلنا نختصر الطريق إلى جواب هذا السؤال، إذ نحن سألنا عن الموانع دون الإسلام قبل أن نسأل عن المجيبات، لأننا إذا بحثنا عن العقبات فلم نجدها، أو بحثنا عنها فوجدناها قليلة العدد هينة التذليل، بدت لنا سهولة الطريق من غير جهد كبير في البحث عن المجيبات، وعرفنا أنه لا مانع، فعرفنا أنه لا صعوبة ولا محل للتردد والمقاومة. فما الذي كان يمنع أبا بكر أن يجيب دعوة الإسلام؟ بل ما الذي يمنع إنساناً من الناس كائناً من كان أن يجيب الدعوة إلى عقيدة جديدة؟ موانع شتى. ومن الحقائق الملحوظة أن هذه الموانع كانت أقل ما تكون في أبي بكر الصديق، فلا نعرف أحداً في عصر النبي كانت موانعه دون إجابة الدعوة الجديدة أقل من موانع هذا الرجل الصادق المصدق المستعد لإجابة النبي إلى هدايته، كأنما كان معه على ميعاد. يمنع الإنسان أن يصغي إلى دعوة العقائد الجديدة موانع شتى، من آفات العقل والخلق والبيئة تجتمع وتتفرق، ويبتلى الرجل الواحد بها جميعاً، وقد يبتلى بمانع واحد منها فيحول بينه وبين الإصغاء والإجابة. يمنعه أن يجيب الدعوة إلى المصلحين غطرسة أو سيادة مهددة، أو مصلحة في بقاء القديم ومحاربة الجديد، أو ذهن مغلق لا يتفتح للفهم والتفكير، أو مغامسة للشهوات تحبب إليه أن يستنيم إلى العرف الذي يبيحها ويعزف عن الهداية التي تحضرها وتقف في سبيلها، أو تعصب غضوباً للعقيدة التي درج عليها، أو شعور بقوة سلطان تلك العقيدة في أبناء قومه، سواء منهم المتعصبون لها والقابلون لها على المجارات والمدارات، أو جبن ينهاه أن يخرج على المألوف ويتصدى لسخط الساخطين وإن تبين طريق الاستقامة والسداد، أو إغال في الشيخوخة يصد الإنسان عن كل تغيير ويميل به إلى كل تواكل ومتابعة وتقليد، أو حداثة سن تجعله تابعاً لغيره في الرأي والخليقة وتجعل له شرة تحجبه عن التروية والمراجعة، أو ذلة مطبوعة تلحقه بمن أذله وبسط سلطانه عليه.